أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. الآية السادسة من سورة الفاتحة، قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، طلب من العبد لربه سبحانه تبارك وتعالى، يطلب ربه سبحانه بعدما بدأ بالثناء على الله والمدح والحمد له سبحانه، ثم قال: إياك نعبد وإياك نستعين. أثبت أنه عبد لله سبحانه، وأنه لا يقدر على شيء إلا بمعونة الله سبحانه. إياك نعبد وإياك نستعين. طلب هنا السورة تعلمنا أدب الدعاء، كيف تبدأ بالدعاء الثناء على الله عز وجل والتمديد والحمد له سبحانه، ثم بعد ذلك تدعو بما شئت. وذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي تعجل فدعا، فقال: تعجل هذا، ثم علمه أن يبدأ بالثناء على ربه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يطلب. فالسورة تعلمنا أدب الدعاء. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. فيقول الله عز وجل: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. إيه اللي حيسأله العبد هنا؟ حيطلب من الله عز وجل الهداية. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، وإن هذه المقدمة العظيمة. وفي النهاية هذا الطلب معناه طلب عظيم جدا. الطلب عظيم، وفي تكرار هذا الطلب في الصلاة الواحدة، إذا كانت ركعتين، إذا كانت ثلاث ركعات، أربع ركعات، في كل ركعة تقول اهدنا الصراط المستقيم، يبقى الإنسان محتاج إلى هذا الصراط المستقيم دائما. إذا كان في الصلاة الواحدة في الخمس صلوات 17 ركعة في اليوم والليلة يقول اهدنا الصراط المستقيم، وكم من نوافل يصليها العبد في اليوم والليلة يقول اهدنا الصراط المستقيم، يبقى الصراط المستقيم ده شيء عظيم جدا، يحتاج الإنسان دائما أنه يسأل ربه سبحانه: اهدني هذا الصراط المستقيم. لذلك بعض أهل العلم يقول الصراط المستقيم الإسلام، كل الإسلام، شرائع الإسلام. لذلك محتاج أنت هذا الجزء، أنت محتاجه هذا الجزء، أنت محتاجه هذا الجزء في دينك، في عبادتك، في معاملتك، في أخلاقك، في زواجك، في كل شيء تحتاج إليه. إلى اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا فعل طلبي هنا، وفعل الأمر وفعل الطلب يتوافقان ويختلفان، لأن الصيغة واحدة في الأمر وفي الطلب وفي الالتماس. في الالتماس الأمر دائما في استعلة من فوق لتحت، تفعل كذا. الطلب من تحت لفوق، يطلب، يقول العبد يطلب من الله سبحانه، ولا يقال أمر، ولا هذا فعل الطلب. العبد لا يأمر ربه، وإنما العبد يطلب من الله. التماس من المسك: فلان يا فلان، دي الألم بتاعك، اديني كذا زيك، اطلب منه. فهنا هذا فعل يدل على الطلب، وهذا يدل على الأمر، وهذا يدل على الالتماس. الصيغة واحدة، ولكن يختلف باختلاف الطالب والمطلوب منه، من الذي يطلب وممن يطلب. إذا كان من الذي هو أعلى منه فهو يطلبه، إذا كان من مثيل فهو يلتمس، إذا كان من الأعلى للأدون فهو الأمر والاستعلاء. فالله عز وجل علم عباده أن يقولوا ذلك: اطلبوا من الله عز وجل أعظم الطلب، أعظم الطلب الهداية. وهذا الذي يقول أهل الجنة لربهم: الحمد لله الذي هدانا لهذا، الحمد لله الذي هدانا لهذا. يبقى هدانا لشرعه حتى يدخلنا جنته، هداية واستقامة على هذه الهداية حتى نلقى الله سبحانه وتبارك وتعالى. اهدنا الصراط المستقيم. والهداية أصل كلمة الهداية، يعني الاشتقاق بتاعها من الهدي ومن الهدى، الهدى والهدي متقاربان. فالله عز وجل يهدي عبده، يدل ويأخذ بيده، يرشده سبحانه تبارك وتعالى. وكأن كلمة الهدي فيها معنى الميل، الميل. ويمكن نذكر لما يذكرنا ربنا سبحانه بملة إبراهيم حنيفة، حنيفة، الحنف معنى الميل، الميل. فكأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين جاء لم يجد الناس إلا على طريق الباطل، كلهم على الباطل، فطلب من ربه أنه يبعد به عن هؤلاء، فمال به، حنف به، فهو حنيف أي المائل عن طرق الباطل إلى طريق الله وهو طريق الحق. كذلك اهدنا، مل بنا، خذنا من طرق الاعوداد ومل بنا إلى طريقك وهو طريق الحق. فداء منها كلمة الهدي والهدية. والهدية سميت هدية لأنه يستمل بها القلوب، تعطي الهدية للإنسان يميل قلبه إليك، يحبك الإنسان، فهذه الهدية والهداية والهدي كل الاشتقاقات فيها بمعنى التقرب بالشيء للاستمالة والتحبب. فالإنسان يقول لربه اهدني، مل بي، أرشدني، دلني، علمني، خذ بيدي إلى هذا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. والصراط الطريق الجادة، الطريق يسمى الطريق طريقا، يسمى صراطا، كأن السين أصل فيها منه، لأنه يسترط من يمر عليه، يسترط يعني يستوعب، يجمع من يمر عليه، الكل ينزل في الطريق، الطريق يبلعه، فيسمى الطريق المسترط، لأنه يجمع. ولذلك قرئت بالسين وقرئت بالصاد، وقرئ أنه كثيرا ما يبدل هذا مكان هذا في اللغة، يقال استرطه، استرط الطعام بمعنى ابتلعه، وازدرده، واضطرطه بالزاي والطاء من سرط، سرط الطعام، بلعه، زرط الطعام بمعنى ابتلعه أيضا، هي هي. ولذلك فيها الثلاث قراءات اللي هي أصلها موجود في اللغة. اهدنا الصراط بالصاد قراءة الجمهور، اهدنا الصراط المستقيم قراءة رويس غير خلف عن يعقوب، وقرأ قنبل بخلف عن ابن كثير اهدنا الصراط المستقيم، الجمهور يقرأها بالصاد، خلف عن حمزة يقرأها اهدنا الصراط المستقيم، الصراط بالزاي، لكن بإشمام الصاد صوت الزاي، يقرأها اهدنا الصراط المستقيم. فهذا الأصل من زرق الطعام وسرق الطعام وبلع الطعام، بلع ابتلعه، يبتلع الشيء، فسمي الطريق أنه المسترط لأنه يبتلع من يمر فيه، وكذلك له يسمى باللقم، اللقم الطريق يسمى، وكأنه مأخوذ من اللقمة، وكأن الطريق بيبلع اللي فيه، فسمي اللقمة لهذا الشيء. بهذا المعنى الصراط بمعنى الطريق، إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. كلمة الهداية، الله يهدي عباده، تتعدى بنفسها وتتعدى بإلى، يقول يهدي إلى صراط مستقيم، يهدي للتي هي أقم، تتعدى باللام وتتعدى بإلى، هذه الهداية. ويهدينا الصراط المستقيم كما ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى. سماه صراط مستقيم، لأن الصراط الطريق، اهدنا مل بنا وأرشدنا، يبقى هنا مل بنا إلى إيه؟ إلى طريق مائل، إلى طريق مستقيم الذي هو شرع الله سبحانه الذي يوصل إلى جنة الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى اهدنا دلنا، أرشدنا، أرنا الهداية، خذ بأيدينا إليها، والله عز وجل يعلمنا الدعاء. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، ادعوا ربكم، أمرنا أن ندعو الله سبحانه، ادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إلى غير ما ذكر الله عز وجل من الدعاء. كذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الترمذي عن أبي هريرة، ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء، أكرم على الله من الدعاء. كأن العبد لما أذل نفسه وتواضع أكرمه الله سبحانه تبارك وتعالى، فكان أكرم ما يكون العبد على ربه سبحانه حين يدعو ربه، يذل نفسه فيرفعه الله سبحانه، من تواضع لله رفعه الله. بل في الحديث أن الله يغضب إذا لم يسأله عبده، إذا ترك العبد السؤال يغضب ربه عليه، فأمر الله عز وجل العبادة بالدعاء ووعد بالإجابة سبحانه تبارك وتعالى. وهنا الله سبحانه أمرنا بالدعاء وعلمنا أعظم الدعاء في بل أعظم الأدعية في كتابه، أعظمها مطلقا هذا الدعاء، هذا الدعاء الذي أمرنا أن نكرره في كل ركعة من الصلاة. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هنا اهدنا الصراط المستقيم، وجاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، معنى الاستقامة، الاستقامة. ففي صحيح مسلم وغيره عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك أو غيرك، قل لي يعني علمني عن الإسلام هذا أستمسك بها وما احتاجش أن أستفسر بعدها. قال: قل آمنت بالله فاستقم، قل آمنت بالله فاستقم، رواية ثم استقم. أمره يقول آمنت بالله، لما الرجل يقول إن شرائع الإسلام كثرت علي أنا عايز حاجة أتمسك بها واسألش حد عنها بعدك، فقال: قل آمنت بالله، قل آمنت بالله. فالإنسان يقول آمنت بالله، وحين يقول آمنت بالله يتفكر يعني آمنت بالله، آمن بمعنى صدق، بمعنى أقر، بمعنى أيقن وألزم نفسه العمل بهذا المقتضى، إذا يفهم معنى آمنت بالله. آمنت بالله، صدقت ما جاء من عند الله عز وجل. التصديق ليس صديقا بالقلب فقط، ما هو الكفار كانوا يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول، كانوا يعرفون ذلك وكانوا يستيقنون في أنفسهم أنه على الحق، ومع ذلك كانوا يقولون إنه مسيلمة أحب إلينا. ليه أحب إليهم؟ يقول هو مننا مسيلمة، كذاب اليمامة يقولون ذلك، كذاب اليمامة أحب إلينا من صادق قريش، يعني اللي في قريش هذا صادق، هذا صادق، بس ده مننا. العصبية بتاعت الجاهلية اللي يجعلهم يلغون عقولهم ويقول ده مني، ده قريبي، بقى أنا مع هذا الإنسان حتى ولو كان كذبا. يقولون كذاب اليمامة لما ادعى أنه رسول وتسمى بالرحمن، أبى الله عز وجل إلا أن يصفه بالكذاب، حتى إن من معه لا يقول ذلك، كذاب اليمامة، كذاب اليمامة أحب إلينا من صادق قريش. إذن هؤلاء عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، في أنفسهم عرفوا واستيقنوا أنه صادق. أبو سفيان قبل دخوله في الإسلام لما كان يسأل عن ذلك أنه مش عارف أنه هو ده رسول، لا يعرف، عارف من الرسول. طيب وليه ما تتبعش الرسول؟ لا أنا كبير في السن، تبعه أصغر مني سنة، أنا شيخ قريش اتبعوا، يقولوا إيه عني النسوة بتاع قريش، يقولوا عني أنا تبعت غلاما من قريش. يبقى هنا نعرت الجاهلية منعت أبا سفيان من دخوله لدين الله مع كونه يعرف أنه الحق. لما ذهب إلى هرقل العظيم الروم وهرقل يسأله 10 أسئلة اللي يستدل بها في النهاية على أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول حق، هرقل ما عرفش الرسول، عرف أنه رسول، وأخبر أبا سفيان أنه حيملك موضع قدمي، هو رسول الرجل ده في يوم لم حيملك موضع قدمي. أبو سفيان يخرج من عنده ويقول لقد أمر أمر بن أبي كبشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما قالش أمر أمر، أمر الأمر معنى قوي واشتد. فهنا يوصف النبي صلى الله عليه وسلم ابن أبي كفش أنه يكره النبي صلى الله عليه وسلم، فيقوم ينقله جد أعلى من جدود النبي صلى الله عليه وسلم، ده اسمه، يعني الإنسان لما يتغاظ من حد ويجي يسميه وما يسموش باسم مشهور، يجيب له اسما مغمورا ويسميه باسم اللي مش معروف. فهذا يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن أبي كفش، يقول أمر أمر ابن، هو قالها في الجاهلية وعرف على ذلك في الإسلام أنه كان على خطأ فيه. أبو سفيان ما كانش عارف أن النبي حق، كان يعرف أنه ولا حق عليه الصلاة والسلام. هل نفعه هذه المعرفة؟ نفعته؟ لم تنفعه. يبقى التصديق وحده بالقلب لا ينفع صاحبه. اليهود ما كانوش عارفين أنه حق النبي صلى الله عليه وسلم، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يبقى عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرف الرجل ابنه لا يغيب عنه، فعرفوا، لم ينفعه مجرد التصديق. فالذي أمرنا به أن نصدق ربنا سبحانه، تصديق يدفع للاتباع للعمل، وهنا الإنسان يصدق ينطق ويتلفظ بما يدل عليه ما في قلبه، يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وينقاد لذلك. قالوا من شروط الإسلام شروط لا إله إلا الله العلم اليقين القبول الانقياد الصدق الإخلاص المحبة، شروط لقول لا إله إلا الله. حين يقول لا إله إلا الله يلزم أن يأتي بشروطها، أن يحب هذا الدين، ينقاد للنبي صلى الله عليه وسلم لدين رب العالمين، يصدق مع نفسه يصدق مع الناس يصدق في الكلمة حين يقول لا إله إلا الله. فلذلك هنا قل آمنت بالله جمع له الدين كله في ذلك، فكلما وجد شيئا في شرع الله عز وجل لزمه أن يتبعه لأنه مؤمن، لأن من شروط إيمانه الانقياد لدين الله عز وجل. فأعطاه كلمة ظاهرها أنها سهلة، باطنها وحقيقتها أن تشمل الدين كله. قل آمنت بالله، فكلما وجدت أنا مؤمن بالله يبقى لازم أعمل كذا، أنا مؤمن بالله يبقى لازم أعمل كذا، أنا مؤمن يبقى لازم كذا، آمنت بالله فاستقم فاستقم، كأنها الفاء التي تريد التي تفيد الترتيب والتعقيب. قل آمنت بالله فاستقم على هذا، يعني ما تستناش آمنت طب بكرة بأصلي طب بعد بكرة أقول لك قل آمنت فاستقم، هو على طول على طول اللي تعرفه من أمور الإيمان حالا يلزمك أن تفعله. وفي رواية أخرى ثم استقم التي تفيد التراخي، ولكن قد إيه تراخي الذي تفيده فبعد على طول تعرف الحق يلزمك أن تتبع هذا الحق. في لفظ الإمام أحمد في هذا الحديث قال الرجل سفيان عبد الله الثقفي قال فأي شيء أتقي، أي شيء أتقي اللي يلزمني أنني أبتعد عنه؟ فقال وأشار بيده إلى لساني، هذا تتقي، هذا تتقي الكلام الذي حرمه الله من الكفر فما دونه، كل ما يحرمه الله عز وجل من مصائب يقع فيها اللسان من كذب وزور وغيبة ونميمة وغير ذلك، اتقي أن تقع بلسانك فيما تغضب الله. في رواية أخرى قال يا رسول الله ما أخوف ما تخاف عليه؟ قال فأخذ بلسان نفسه وقال هذا. أيضا جاء في الحديث عند ابن ماجه من حديث ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا، استقيم هو معنى الاستقامة، اهدنا الصراط المستقيم، استقم على أمر الله سبحانه، ولم تحصوا يعني لما الإنسان يقول طيب أعرف الأول الدين كله وبعدين أبتدي أعمل، مش هتحصل مش هتحصل، أعمل باللي تعرفه اللي يدلك على ما لا تعرفه. يبقى هنا مجرد ما عرفت الشيء ما تنتظرش لما أدرس الفقه كله أعرفه من أول أبواب الطهارة لغاية أبواب الدينايات يبقى بعد كده أبتدي العمل، ما تلحقش يمكن تموت قبل ما تعرف هذه الأشياء كلها. مجرد ما عرفت شيئا استقم على هذا الشيء وأعمل بمقتضاه، ولذلك قال استقيم ولم تحصوا عشان تعد كل حاجة من دين الله، دين عظيم جدا وكبير جدا، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. استقيموا ولن تحصوا، لن تقدروا أن تحيطوا بالكل. قال واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، خير العمل الذي تعمله الصلاة، لأنك في كل صلاة صلة بينك وبين الله عز وجل، دعاء لله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم. ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، ولا يحافظ على الوضوء، المؤمن مشغول بأمر الصلاة يحب أن يكون على وضوء، أنه عايز نذكر الله عز وجل، لما بقى على وضوء أفضل ما يكون مش على وضوء، يمكن يجي علي وقت الصلاة أقوم أصلي، رايح للشغل بتاعه مهم عنده اللي يجي وقت الصلاة وأنا في الشغل أكون متوضي أكون جاهز لذلك. الإنسان اللي على بالي أكون متوضي أكون متوضي، هذا يقول لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، كأنه شدة حبه للصلاة خليه مستعد للصلاة في كل عمل، رايح السوق خليني متوضي يمكن يجي علي وقت الصلاة يبقى أدخل في أي مسجد أصلي، يحضر في ذهنه دائما أمر الصلاة فيحب أن يكون على وضوء. في رواية أخرى قال ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. كذلك جاء في الحديث عند الطبراني من حديث سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وحجوا واعتمروا واستقيموا، واستقيم. الأمر بالاستقامة على دين الله عز وجل، ما تروش ما تزغش شمال ويمين، لكن خليك مستقيما مع دين الله. ما تتعلمش لنفسك أصلي كذا أصلي كذا أصلي. بعمل الحاجات الحرام بس بعمل جنبها حاجات حلال كثيرة أصلي كذا، ما تعلمش نفسك. قال استقيم، استقيم في القرآن، استقيم كما أمرت. هذه السورة اللي استقيم كما أمرت سورة هود، اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم شيبتني، شيبتني هود وأخواتها. ليه شيبته صلى الله عليه وسلم؟ قال استقم كما أمرت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء في أمر الدين يطبقه صلى الله عليه وسلم، حتى شيبته هذه السورة بالأمر بالاستقامة والتخويف في آخرها من مصير الأشقياء، أما الذين شقوا ففي النار وأما الذين سعدوا ففي الجنة، التخويف من ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم شيبته هذه السورة بما فيها من ذكر الجنة والنار وما فيها من أمر الاستقامة. قال واستقيموا. طيب إذا استقمت يحصل إيه؟ يستقم بكم. أدن أنت بس، امشي صح، ربنا يأخذ ذلك في طريق الصواب إلى نهايته. واستقيموا يستقم بكم. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.